إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول المؤلف رحمة الله عليه: المرصد الثاني في تقديم الجرح على التعديل وغير ذلك من المسائل المفيدة لمن يطالع كتب الجرح والتعديل. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الجرح المجمل والتعديل المجمل. قلنا المجمل أي الإيه؟ المطلق أو المبهم، وهو الذي لم يفسر، كأن يأتي العالم فيقول فلان ضعيف ولا يذكر لماذا هو ضعيف، أو يقول فلان ثقة ولا يذكر لماذا هو ثقة. وبينا كلام العلماء في هذه المسائل ووجه الصواب فيها إن شاء الله تعالى. اليوم سينتقل بنا المؤلف إلى مسألة أخرى من مسائل الجرح والتعديل، وهي فيما إذا تعارض الجرح والتعديل. يعني عندنا راوي واحد وجدنا فيه إمام يقول ثقة مثلا وإمام آخر يقول ضعيف، أو راوي واحد وجدنا فيه إماما له فيه قولان، مرة قال فيه ثقة ومرة قال فيه ضعيف. إذن الاختلاف أو التعارض في الجرح والتعديل إما أن يكون من واحد على نفسه، وإما أن يكون من عدد من أئمة النقد، يعني كما قلنا ومثلنا إمام واحد تارة يقول ثقة وتارة يقول ضعيف، سئل عن الراوي مرتين، فمرة وثقه ومرة ضعفه، كما نجد مثل ذلك في اختلاف الفقهاء. يقول لك مذهب الشافعي القديم ومذهب الشافعي الجديد، والإمام أحمد يقول لك يقول مثلا وللإمام أحمد في ذلك إيه روايتان، رواية بالجواز ورواية بعدم الجواز. فهذا من الاختلافات الفرعية التي توجد في كلام أهل العلم وفي سائر العلوم. أو أن يكون الخلاف ناشئا عن اختلاف المجتهدين، فعالم يوثق وعالم يضعف. واضح هذا الكلام؟ نحن كيف نتعامل مع هذه المادة الموجودة في ترجمة الراوي والتي ظاهرها التعارض؟ يعني إذا قلنا إن الجرح والتعديل إنما يقبلان من عالم بأسبابهما، فنحن بين يدي قولين كل منهما صدر عمن هو عالم بأسباب الجرح والتعديل، وقد وجدنا تعارضا بين هذين القول، فأي القولين أولى بالقبول؟ كيف نتعامل مع هذا التعارض الواقع في حال ذلك الراوي؟ هذا هو المبحث المتعلق بهذه القضية. ذكر العراقي وغيره في شرح من شراح الألفية ألفية العراقي أنهم اختلفوا في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب الشهادة والرواية على أقوال، هنا بيتكلم كتمهيد يعني، هل الجرح والتعديل يقبلان من واحد أم لابد من عدد من الأئمة المجتهدين؟ نقرأ ثم نعلق. الأول أنه لا يقبل في التزكية إلا قول رجلين في الشهادة والرواية كليهما، وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم. الثاني الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا، يعني عكس الايه الاول، وهو اختيار القاضي ابي بكر ايضا، لان التزكية بمثابة الخبر. الثالث التفرقة بين الشهادة والرواية، فيكتفى بالواحد في الرواية دون الشهادة، ورجحه الامام فخر الدين والسيف الامدي ونقله عن الاكثرين، ونقه له أبو عمرو بن الحاجب أيضا عن الأثرين. قال ابن الصلاح والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية بواحد، لأن العدل لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة. دي مسألة ساقها كتمهيد لمسألة التعارض، لمسألة الايه التعارض في أقوال الجرح والتعديل، وهي مسألة كيف يثبت الجرح أو التعديل، كيف يثبت الجرح أو التعديل. هناك من العلماء من قاسوا الكلام في الرواة جرحا وتعديلا على الشهادة، لأن الشاهد لا يثبت فيه الجرح إلا بشهادة إيه؟ رجلين، كما قال الله أشهد ذوي عدل منكم. فالشهادة يشترط فيها الايه اثنان العدد يعني. فهل الرواية كذلك؟ من اهل العلم من قاس الرواية على الشهادة، لان الرواية فيها شبه بالشهادة، لان الرجل الذي يشهد بانه رأى فلانا يسرق مثلا، ماشي، او سمعه يقول كذا وكذا، هو بمنزلة الراوي، لان الراوي ايضا يسمع ويشاهد، فهو يخبر عما شاهده او ايه سمعه. فالراوي حينما يقول سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا، او رأيت الشيخ الفلاني يفعل كذا وكذا، او رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل الصحابي يفعل كذا وكذا، فهذه منزلة الايه الشهادة، من حيث انها نقل عن الغيب، نقل عن. فمن اهل العلم من قاس الرواية على الشهادة، ومنهم من لم يقص الرواية على الشهادة، وإن كانت الرواية والشهادة يشتركان في كثير من المعاني، لكن الرواية تختلف عن الشهادة في بعض الايه المسائل. من أشهرها أن شهادة المرأة لا تقبل، بينما رواية المرأة تقبل. شهادة العبد لا تقبل، بينما رواية العبد تقبل. واضح؟ فهناك مسائل خالفت الرواية فيها الشهادة، فقالوا ومن تلك المسائل العدد، أن الرواية تقبل من الواحد كده اللي إيه؟ بينما الشهادة لا تقبل إلا من اثنين. فإذا وإن كانت الرواية والشهادة يشتركان في كثير من المعاني والمسائل، إلا أنهما يختلفان في إيه؟ في بعض تلك المسائل. قالوا وهذه المسألة من تلك التي خالفت فيها الرواية الشهادة، وهي إيه؟ فيما يتعلق بقبول التزكية. فكما أشرنا سابقا أن الشاهد لا تقبل شهادته إلا إيه مع آخر، يعني لابد من شهادة إيه رجلين. قالوا الرواية يكتفى فيها بإيه بواحد، ولا يشترط فيها العدد. نحن في اللقاء الماضي ذكرنا أصل المسألة، وقلنا إيه، قلنا إن أصل المسألة أن الشاهد بخلاف الراوي، بخلاف الرواية، لأن الذي يجرح أو يعدل ليس هو بمنزلة الشاهد بل بمنزلة الإيه؟ القاضي والحاكم. والحاكم أو القاضي ليس في حاجة إلى أن إيه؟ يشهد معه غيره. واضح؟ الخطيب البغدادي له وجه آخر، وهو إيه؟ أن الخبر أصلا يقبل من الواحد، وكذلك أبو بكر البقلاني، أن الخبر نفسه يقبل من إيه؟ من الواحد، كما قلنا رواية الواحد إيه؟ مقولة، فكذلك تزكية الواحد. فإذا كان الخبر نفسه يقبل من الواحد فلا معنى لاشتراط العدد في تزكية إيه؟ الراوي. وهذا إيه؟ ما علل به الإمام القاضي أبو بكر بن البقلاني، حيث قال لأن التزكية بمثابة الإيه؟ الخبر. التزكية بمثابة يعني إيه؟ يعني أن الخبر أن المزكي كما لو أنه يخبر عن حال ذلك الرجل، يخبر عن حال ذلك الإيه؟ الرجل، فيقول مثلا هو ثقة، فهو بيرجع المسألة إلى أنه عبارة عن إيه؟ إخبار. هو يخبر بأن فلانا ثقة وبأن فلانا إيه؟ ضعيف. فإذا كان الخبر يقبل من الواحد فلماذا لا تقبل التزكية من الواحد وهي خبر؟ طبعا هذا فيه نظر، لأن التزكية ليست بمزاج الخبر، وإنما هي من المسائل الاجتهادية، من المسائل التزكية من المسائل الاجتهادية، بدليل أن الواحد من العلماء قد يختلف اجتهاده، فتارة يوثق الرجل وتارة إيه؟ يضعفه. والعلماء أنفسهم قد يختلف اجتهادهم في الراوي، فمنهم من يوثق ومنهم من يجرح. فالتزكية كاجتهادات الفقهاء، فكما أن اجتهادات الفقهاء لا يشترط فيها العدد، يعني الفقيه لما يقول هذا حلال وهذا حرام هل يشترط لقبول قوله أن يأتي بموافق؟ قد يأتي بموافق ولا يقبل أيضا، وقد يكون الصواب مع الواحد والخطأ مع العدد، مش كده ولا إيه؟ لأنه ليس من باب الإخبار، وإنما هو من باب الاجتهاد الذي يعمل فيه المجتهد إيه نظره وإيه وفهمه، فقد يصيب وقد يخطئ. ولهذا تجد أن الدليل الذي يعتمد عليه المجرح أحيانا يكون هو نفسه الدليل الذي يعتمد عليه الموثق، لكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه إيه؟ على وجه آخر. يعني مثلا قد يضعف الإمام الراوي لأنه تفرد بحديث، فيأتي آخر يقول هو لم ينفرد بالحديث وجدت له من تابعه، فدليل هذا هو دليل إيه؟ هذا، ومع ذلك اختلف اجتهادهم. أو قد ينفرد الراوي بحديث يرى بعض العلماء أنه منكر فيضعفه به، وعالم آخر يقول ليس فيه نكارة بل يحمل على الوجه الفلاني فيبعد عنه النكارة ويدفع عنه النكارة فحينئذ يوثقه. فإذا هذه مسألة ترجع إلى الإيه؟ الاجتهاد. والعلماء كثيرا ما يبنون أحكامهم على الراوي بناء على النظر في مرويات، كما قال الإمام أحمد لابنه عبد الله لما سأله عن موسى ابن عبيد الربذي لماذا تضعفه، يعني لماذا هو ضعيف، قال إن إذا نظرت في أحاديثه فستعرف النكرة فيه. إذن هو عرف ضعفه إيه؟ لما نظر في أحاديثه فوجدها مناكير. والقصص في هذا المعنى كثيرة ذكرناها في غير ما موضع. فإذا المسألة راجعة إلى الاجتهاد وليس مجرد خبر، لأن الخبر ليس اجتهادا وإنما هو حكاية عن الغير. أنا سمعت فلانا أو رأيت فلانا فأنا أخبر بما سمعت أو رأيت، سواء فهمت أو لم أفهم، أنا أقول رأيته يفعل كذا، سمعته يقول كذا، هذا إخبار، بخلاف الاجتهاد. الاجتهاد هو إعمال للقواعد العلم وللنظر وللبحث والتفتيش، واضح، حتى أصل إلى نتيجة. فهذا الاجتهاد يصيب ويخطئ، فليس اجتهاد من باب الخبر، وإنما كما قلنا هو بمنزلة إيه؟ اجتهاد، بمنزلة الاجتهادات. حتى كذلك قال ابن الصلاح والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح رويه وتعديله بخلاف الشهادة. واضح، هذا كله مبني على أن الإيه؟ على أن الإيه؟ التزكية والكلام في الرواية جرحا وتعديلا هي من قبيل الايه؟ الاخبار. واحنا بينا انها ليست كذلك وانما هي من قبيل الاجتهادات. اذا نحن بين يدي اقوال في مسألة الفرق بين الرواية والاجتهادة، وهل يقبل في الراوي جرح او تعديل عالم واحد ام يشترط العدد. والصواب كما ذكر المؤلف عن ابي بكر البقلاني والخطيب البغدادي انه يكتفى فيه بالايه؟ بالواحد. يعني حتى كثيرا ما نجد علماء الجرح والتعديل يضعفون الراوي لمجرد ان عالما ضعف، يعني يقول ضعفه احمد وهذا يكفي لايه؟ لتوعيفي، وثقه ابن معين وهذا يكفي لتوثيقي، ولا يشترطون ايه؟ متابعه غيره لا. وهذا تطبيق عملي على انهم يفرقون في الكلام في الرواه جرحا وتعديلا على بينها وبين ايه؟ الشهاده، وان الكلام في الرواه بالتزكيه او بالذم ليس في من المسائل التي تقاس على الشهاده. واضح؟ حتى قال السيوطي في الألفية: واثنان إن زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح. واثنان إن زكاه عدل، ما طبعا إن كان الواحد يكتفى به فمن باب أولى الإيه؟ الاثنين والثلاثة والأربعة. واثنان إن زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح. ماشي؟ والتزكية تقبل، وهذه أيضا من المسائل التي خالف فيها الرواية الإيه؟ الشهادة، تقبل من العبيد وتقبل من النساء بخلاف الإيه؟ الشهادة. فالشهادة لا تقبل من العبيد ولا تقبل من النساء، وطبعا هذا ليس انتقاصا للنساء، هذه أحكام شرعية. واضح؟ أما الصبيان فلا تقبل لا في الشهادة ولا في الرواية، لا تقبل لا في الشهادة ولا في الرواية. وهناك قول شاذ بعدم قبولها من النساء، هناك قول شاذ بعدم قبولها من النساء، وهذا قول ضعيف عند أهل العلم. حتى قال السيوطي: ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد ذكر. ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد ذكر. دي المسألة الايه؟ الأولانية. قال مسألة: تقبل تزكية كل عدل وجرح ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. صرح به العراقي في شرح الألفية. خلصناها دي. مسألة أخرى هنا بقى المسألة التي بين أيدينا. إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد، فجرحه بعضهم وعدله بعضهم، ففيه ثلاث أقوال. طبعا لازم نفهم أول صورة التعارض. هنا بيتكلم عن التعارض إيه؟ فيما إذا كان واقعا من أكثر من عالم، عالم يوثق وعالم يجرح. انا بحب اقول يجرح، انت تقول لي يضعف بتلخبطني ليه؟ سيبني بقول يجرح. اصل الجرح اعم من التضعيف. لما اقول يضعف قد يفهم السامع انها مرتبه من مراتب التضعيف معينه. ماشي؟ كما نقول حديث ضعيف، فهذا الذي يتبادر الى الذهن انه مرتبه معينه من الضعف، هو الضعف الهين، مش كده ولا ايه؟ لكن لو المردود يدخل فيه جميع مراتب الايه؟ الضعف. فعشان كده ما تقعدش ايه تلقني، لاني لا اقبل التلقين. وبعد كده لو بعد كده لو غلطت هقول لك ايه؟ لا خليك ورا. فاتكلم مع اللي جنبك بقى. فهنا تكلم العالم عن ايه؟ تعارض الجرح والتعديل حيث يكون صادرا من عالمين. ونحن قلنا ان التعارض قد يقع من عالمين وقد يقع من عالم على نفسه، يعني تارة يوثق وتارة يجرح. المستعان. واضح هذا الكلام؟ نقول هذا من حيث النظر إلى من صدر عنه الجرح أو التعديل. لكن هناك نظرة أخرى باعتبار صفة الجرح والتعديل نفسه. يعني متى نحكم بأن هذا متعارض؟ هل كلما وجدنا كلاما بين عالمين من حيث اللفظ متعارض نقضي بأنه متعارض؟ لا، هذا لابد من تنقيته أولا ليخلص لنا ما هو متعارض فعلا لفظا ومعنى، وبين ما هو متعارض لفظا دون معنى. فمثلا إذا وجدت إماما يقول فلان ثقة وآخر يقول صدوق، ده تعارض؟ أنا عايز أمثلة، يعني بقول أو لا، ده في متعارض؟ لا، قد يكون اختلاف في مرتبة الرأي من حيث التوثيق، لكنهما جميعا يتفقان على أنه من جملة الموثقين، صح ولا لا؟ في حد فهم حاجة؟ ما عايز أصحى. وإذا استحضرنا وعلمنا أن هناك من يطلق الثقة على من هو مقبول حتى وإن كان في أدنى مراتب القبول، عرفنا أنه لا تعارض لا لفظا ولا معنى. فمن قال ثقة أراد صدوق، لأن إذا حملنا صدوق على أدنى مراتب القبول، ومن قال ثقة أراد بالثقة أدنى مراتب القبول، فالقولان سواء. أو من أراد بالثقة أعلى مراتب القبول، ومن أراد صدوق أراد القبول مطلقا حيث يطلقها أيضا على من كان في أعلى مراتب أو أدناها، فليس هذا أيضا بمتعارض، فليس هذا تعارض. واضح هذا الكلام؟ لو وجدنا إمامين أو إماما تكلم أو تكلم في راو، فمرة قيل ثقة ومرة قيل ضعيف، يبقى ده تعارض مش تعارض؟ من حيث اللفظ تعارض، لكن إذا رجعنا إلى مذهب الإمامين وإلى اصطلاحهما وعرفنا أن من قال ثقة أراد العدالة ومن قال ضعيف أراد الضبط، فهل هذا تعارض؟ هل هذا يسمى تعارضا؟ لا يسمى تعارض، لأن من قال ثقة لا يخالف من قال ضعيف، لأن الذي قال ثقة أراد أنه عدل. احنا قلنا قبل كده أن كلمة ثقة تطلق على إرادة العدالة أحيانا، كما تطلق على إرادة العدالة والضبط. فأحيانا يطلق العالم ثقة لا يريد العدالة والضبط، إنما يريد العدالة فقط. فإذا وجدنا عالما قال ثقة وآخر قال ضعيف، ومن قال ثقة أراد أنه عدل ومن قال ضعيف أراد أنه ليس بضابط، فليس هذا متعارض، لأن كل حكم من الحكمين محمول على وجه من الوجهين، فلا يقال في ذلك أنه تعارض. كما لو قلت فلان طويل أثمر، فهذا تعارض؟ هذا وصف متعلق بجانب وهذا وصف متعلق بجانب آخر، فلا يقال هذا تعارض. فهم؟ كما لو قلت فلان طويل قصير، ده متعارض مش تعارض؟ ما انا ممكن لو انا اردت انه طويل الباع في العلم قصير في الجسم، يبقى مفيش تعارض برضك، مش كده ولا يعني عايز اقول لابد قبل ان احكم بالتعارض لابد ان اعرف مراد القائل من كلامه، فقد يكون مراده على خلاف الظاهر. راوي تكلم فيها عالمان، فمنهم من قال ضعيف ومنهم من قال مجهول. هم جوه قالوا لي هنعمل لك شيء، قلت لهم لا ما تعملوش خلاف الدرس، فقالوا الظاهر عليهم بقى لا في الدرس ولا في غير الدرس. فواحد قال ضعيف والاخر قال مجهول، فده هل هذا تعارض؟ هل هذا تعارض؟ بتقولوا حاجة يا جماعة، أنا عايز أحس إن أنا معايا حد، هل هذا يسمى تعارضا؟ ليه؟ هذا قال مجهول وهذا قال ضعيف، من نزع بما يقول إليه الأمر. قد يقول قائل لا أنا عايز شيء افرش، ربنا خايف من الله، يعني ممكن هروح النهارده بيتي ان شاء الله. لا سايب البرد بكره، خدت بالك؟ طب يبقى افتكرنا يعني. طب بالبرد ذكر معنى كونه مجهولا، يعني ان المتكلم في هذا الراوي لا يعرف فيه جرحا ولا تعديل، صح ولا لا؟ والاخر قال ضعيف، يبقى من قال ضعيف عنده علم ليس عند الايه المجهل، فليس هذا من باب الايه التعارض، انما من جرح عنده زياده علم ليس عند الايه المجهل، صح ولا لا؟ وان كان الجميع يقول الى رد حديث الايه الراوي، او قد يكون الراوي فعلا يستحق ان يكون مجهولا بالنظر الى من روى عنه، يعني لم يروى عنه الا واحد، والاخر قال ضعيف لانه وان كان لم يروى عنه الا واحد، الا ان ذلك العالم المضعف راى حديثه الذي تفرد به ذلك الواحد عنه حديثا منكرا، ففهم من نكاره حديثه ان هذا الذي تفرد بهذا الحديث مما يستحق ان يضعف به، لان الراوي اذا كان مجهولا فهو ولم يروى عنه الا واحد، ومع ذلك جاء بالمنكر فهو اولى بان ايه يضعف، يعني انت نقصك ايه؟ واحد مثلا روى حديثين ثلاثه وهو مجهول لم يروى عنه الا واحد، وتلك الاحاديث التي رواها على قلتها مناكير، فهذه يستحق ان يضعف بها ام لا يستحق؟ وازاي سجد ابن عدي رحمه الله تعالى في كتاب الكامل في ضعفاء الرواه يأتي ببعض الرواة الذين وقف هو على بعض أحاديثهم المنكرة، وفي الغالب يكونون من الرواة المقلين جدا، ماشي؟ ثم يقول إيه؟ لم أرى للمتقدمين فيهم كلاما ولكن أحاديثهم تدل على ضعفهم، يبقى هنا إيه؟ يبقى هو ضعفه بناء على نقل أم على نظر في مروياته؟ اذا لما يكون راوي مقل ومع ذلك ياتي بالمناكير فهو تالف، وهذه عباره الشيخ المعلم رحمه الله وابن حبان في المجروحين في اكثر من موضع يقول والراوي اذا كان مقلا من الروايه ومع ذلك يخطئ فهو متروك، يعني هو ده نقصه ايه؟ يعني اذا كان انسان مقل يعني احاديثه قليله فهذا ادعى ان يحفظها، الخطا ياتي من الاكثار، فاذا كان مع اقلاله يخطئ فهذا لا رجاء فيه ابدا، لا رجاء فيه ابدا، زي واحد حافظ 1000 حديث لو غلط في 10 نحتمل ولا يحتمل، لكن واحد روى حفظ 10 احاديث يخطا في 3 لا صعب قوي، امتى هتحفظ؟ ما هو ده لو روى 100 هيغلط في ايه؟ في 30، لو روى 1000 هيخطا في 300 وهكذا، فاذا ايه؟ ما فيش تعارض بين قول الامام في الراوي ثقه ضعيف وقول الاخر فيه ايه ثقه مجهول. طب نقلب، انا عايز اشغل ايه الاسطوانه، يعني عايز اشغل الكمبيوتر بتاعك، شغل دماغك كده وفكر، عندنا راوي قال فيه عالم مجهول، وقال اخر ثقه، فهل هذا تعارض؟ ما هو دوت مردود وده مش مردود، على رأيك. يعرف منين؟ طب والذي قال ثقة عرف منين؟ أيوة كده، ده مش تعارض، لأن من وثق عنده زيادة إيه؟ علم، يعني كأن المجهل وجد الراوي لم يروى عنه إلا واحد فقال مجهول، فجاء الموثق فنظر في أحاديث ذلك الراوي فوجدها مستقيمة، لها أصول صحيحة، لها شواهد تدل عليها، فقال إيه؟ ثقة. ودي طريقة ابن معين والنسائي، دي طريقة ابن معين والنسائي. ولهذا بعض الناس بيفهم غلط، إمام النسائي مثلا راوي يكون ليس له في الدنيا إلا حديث واحد ولم يروى عنه إلا رجل واحد، فالإمام النسائي مثلا أو ابن معين ينظر في ذلك الحديث يجده مستقيما، يعني له شواهد، له متابعات، له أصول صحيحة، فيقول إيه؟ يقول ثقة. فيأتي بعض المعاصر إيه؟ حديثه صحيح، وثقه فلان، هو أصلا ما وثقه إلا من أجل هذا الحديث، هو البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة؟ يعني أصلا النسائي لما وثقه إنما وثقه لأن حديثه هذا مستقيم، فأنت تيجي على حديث تقول صحيح. طيب هو أصلا الإمام النسائي عرف إن الحديث ده مستقيم إزاي؟ بالشواهد. إذا حديثه هذا عند النسائي نفسه الذي وثقه لا يقوم بنفسه، إنما يقوم بما وثقه من رواية إيه؟ غيره. فكيف أنت تعتمد على الحديث استقلالا؟ والنسائي الموثق للراوي لم يعتمد عليه استقلالا أصلا، هو وثقه لأنه نظر في حديث فوجده له أصول وشواهد، فهو بمنزلة حسن لغيره يعني عند النسائي. لكن بعض الناس لعدم فهمين بمناهج العلماء يتصور أن أدم قال النسائي ثقة يبقى حديث صحيح، لا، النسائي أصلا ما وثق الراوي إلا لأنه إيه؟ وجد لحديثه شواهد، فلولا هذه الشواهد ما كان حديثه عند النسائي إيه؟ مستقيما، ولا كان هذا الراوي إيه؟ ثقة. فهم هذا الكلام؟ يبقى نيجي نقول لنا إيه؟ إن حكم النسائي أو مثله ابن معين في مثل ذلك على الراوي بأنه ثقة ليس حكما على الراوي بقدر ما هو حكم على الرواية. هذا كلام المعلمي، هو كلام مقنع جدا، إنما هو حكم على الرواية وليس حكما على الراوي. ليه؟ لأنه إنما نظر في الرواية فوجد لها أصولا صحيحة فقال في راويها ثقة، كأنه يقول إن هذا المستقيم من الأحاديث إنما يجيء عن الثقة معايا، فكأنه يقول هو حديث صحيح، هو حديث صحيح، فالحكم هنا على الحديث. الإمام أبو حاتم الرازي بيعجبني أوي في الحتة دي، بيفصل يعني النسائي ابن معين يقول ثقة صدوق لا بأس به ويسكت، ما تفهمش الكلمة عايدة على الراوي ولا على الرواية. لكن الإمام أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه بيفصل، كما سئل عن أحمد ابن بحر العسكري فقال لا أعرفه، يبقى هنا إيه؟ عنده إيه؟ مجهول، وحديثه صحيح. واحد يقول إيه ده؟ إيه التعارض والتناقض ده؟ إزاي ما تعرفوش وحديثه صحيح؟ ما هو ده العلم يا جماعة، هو نظر في الراوي نفسه، هو لا يعرف، ما يعرفش الراوي ده، لكن نظر في حديثه فوجد له شواهد صحيحة وأصول صحيحة فقال حديثه صحيح. صحة حديثي باعتبار حال الراوي أم باعتبار من ضم إليه من الروايات؟ يبقى هنا صحة الحديث ليست لذاتها إنما لغيره، فهم الكلام دوت؟ صحة حديث هذا الراوي عند أبي حاتم الموثق للراوي أو عند النسائي أو عند أحمد بن معين، صحة أحاديث هؤلاء الرواة ليست صحة ذاتية وإنما صحة إيه؟ باعتبار الغير، اعتبار المجموع، اعتبار الشواهد والمتابعات. فنفهم المنهج ده ليه؟ عشان لما اجي الاقي بقى الراوي دوت مره يتفرد بحديث اخر ولا اجد له شاهد، ما اجيش اقول ايه وثقه النسائي، ما ينفعش، لان مثل هذا الراوي حتى لو كان ثقه بمعنى ثقه فلو تفرد لا يقبل منه، لانه ايه؟ مقل، لانه ايه؟ مقل. والتفرد انما يحتمل من الايه؟ تسكت اخر فرصه والا فين دوره المايه؟ يبقى هناك. ها لو اتكلمت نص كلمه انا مش فاهم بس أنا. ها يا ريت يا ريت يحصل ظفره. كنا بنتكلم عن ايه؟ عن الحروب الصليبية، مش كده برضك؟ في لازم نفهم ان ليس كل من قال فيه العلماء ثقة يقبل منه تفرداته، لان كما يقول ابن حجر العسقلاني في رسالته في تخريج الحديث زمزم، ان قبول حديث الراوي ليس راجعا فقط الى حاله، بل الى النظر في علاقته بشيخه ومن روى عنه ومدى احتماله للتفرد من عدم ذلك. معايا؟ يعني واحد النهارده يدوبك سمع من شيخين ثلاثه، طلب العلم يومين ثلاثه، هل يمكن لمثل هذا ان ياتي باحاديث لا يعرفها من اكثر من سماع الحديث وطاف البلدان وسمع من هنا وهنا؟ طبيعي الحال هذا ثقه وهذا ثقه، لكن هذا ثقه عنده اهليه لان يتفرد بما لا يعرفه غيره، والاخر ثقه لكن ليس عنده تلك الايه؟ الاهليه. فالاهليه دي مهمه جدا، واحنا دايما بنقول الكلام دوت ونضرب، وحتى احنا في حياتنا العمليه بنطبقه. في حياتنا العمليه ايه؟ انت النهارده لما تروح للطبيب، ها؟ يكتب لك روجيت فيها ادويه ويقول لك الدواء ده بالذات، ها؟ مش هتلاقيه في اي صيدليه، هتلاقيه في الصيدليات الكبيره. فانت هتروح للصيدليه تحت بيتكم ولا هتروح الصيدليات الكبيره اللي هي بتستورد بنفسها وعندها فروع كتيره زي العزبي وسيف والكلام ديت دوت، ها؟ هتروح للايه؟ الصيدليات الكبيره اللي ممكن تجد عندها. ليه؟ لان دوت راجل متوسع في هذا المجال، عنده من جميع الاصناف وعنده الادويه التي تنتجها جميع الدول والبلدان. فمثل هذا يحتمل منه ان يكون عنده ما ليس عند ايه؟ غيري. اما اللي هو يا دوبك بيشتغل على ارزوق كده، يروح عند هذه الصيدليات يشتري بسعر مخفض ويبيع هو ويطلع له هامش ربح، فدوت مش ممكن ابدا تجد عنده ما ليس عند الصيدليات الكبيره. ينفع الكلام ده؟ يعني ممكن تجد عنده ما ليس عند الصيدليات الكبيره؟ مش ممكن. كذلك ايضا عندنا راوي كده جلست مجلسين ثلاثه، سمع من شيخين ثلاثه، حديثين ثلاثه، فهل يمكن لهذا ان يقف على اشياء ويطلع على اشياء وان يتفرد بعلم لا يعرفه الكبار الحفاظ المطلعين الذين توسعوا في سماع الحديث واسماعه وروايته؟ هل هذا معقول؟ يبقى القضيه مش قضيه انه ثقه بس، لا، ثقه وعنده اهليه لان يتفرد بما ليس عند غيره. زي النهارده، انت النهارده مثلا واحد بيشتغل عنده محل كده متر في متر وحاطط فيه شويه خردوات وشويه لعب اطفال وشويه اقلام وكراريس، ماشي الكلام ده؟ دوت ممكن المحل دوت ايه يكفيه ايه؟ قوت يوم، مش كده ولا ايه؟ وصعب جدا انه يكون عنده فائض، يا دوبك القرش اللي داخل زي اللي ايه؟ اللي خارج. غير واحد عنده شركات وعنده مصانع وعنده هنا وعنده جوه وعنده بره، صح؟ فلما فجأة كده تلاقي ابو كشك دوت راكب عربيه فاخره، تستعجب ولا ما تستعجبش؟ من اين لك هذا؟ لكن الراجل اللي هو عنده الشركات العالميه ديت والمصانع الكبيره ديت، لما يركب جميع العربيات الفاخره ما تستعجبش ولا يحرك عندك ساكن، مش كده ولا ايه؟ لان امر طبيعي، فاهم؟ فكذلك ايضا راوي لم يطلب العلم الا قليلا ياتي باشياء يتفرد بها لا يعرفها غيره. ازاي؟ منين؟ جبت منين الكلام ده؟ انت يا دوبك كنت بتحضر المسجد الزاويه اللي تحت بيتكم، ما خرجتش حتى شيوخ البلد اللي هم في حته بعيده شويه ما رحت لهمش، فكيف تروي مثلا عمن ليس من اهل بلدك؟ ده بنسميه الاهليه. لما يجي واحد يقول ايه، مش كل ثقه يقبل منه، ما يجيش واحد يقول لك الشيخ طارق بيضعف الثقات ولا يقبل احاديث الثقات. بعض الاخوه كده يفهموا الكلام بالمقلوب. لا، احنا بنتكلم ايه؟ ان يكون ثقه اولا وعنده اهليه التفرد، ماشي الكلام؟ ف الامام ابو حاتم لما قال لا اعرفه حديثه صحيح، فهذا روي لا اعرف لكونه مقلا مثلا، لكن نظرت في احاديثه تلك القليله فوجدتها مستقيمه. كيف عرف استقامتها؟ وجدها موافقه لما يرويه ايه؟ استقاط، وجدها موافقة لما يرويه استقاط، فدل ذلك على أنها على أنه رجل إيه، على أنه رجل لا يكذب أولا ويحفظ أيضا على الأقل حفظ المعنى، إذ جاء بما يعرف عند غيره من الإيه من الثقات. فهنا بنقول إيه، إن الإمام ما فيش تعارض بين قولين، لما يقول لا أعرف حديث صحيح ده مش إيه، زي العكس لما ابن معين سئل عن أصبغ ابن زيد قال إيه، قال أصبغ ابن زيد ليس به بأس ولا أحسب حديث الفتون حقا. يعني ممكن العالم يوثق الراوي في نفس الوقت يضعف بعض أحاديثه ويحمل ذلك على أنه أخطأ فيه. وسئل ابن معين مرة عن حماد بن محمد نعيم بن حماد فقال ليس به بأس، فقيل له فما تقول في حديث، فذكر له حديث من مناكيري، قال هذا حديث باطل، الراوي ليس به بأس وحديث هنا ايه باطل. فقال السائل كيف يجيء ثقة بباطل، ازاي الراوي ثقة ويأتي بحديث باطلة، معقولة ديت؟ فماذا قال ابن معين؟ قال شبه له، اي اخطأ عن غير ايه قصد، مش انه كذاب، لا الثقة ده مهما كان ثقة لازم يغلط. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد إيه معايبه. ولذلك إيه وليس في الرواة من إذا انفرد يقبل منه كل متن وسند، ما فيش راوي، حتى الزهري خطأوه في بعض الأحاديث على كثرة روايته وكان حافظ زمانه، ومع ذلك خطأوه منها حديث الإيه الغسل اليدين إلى الإيه الاباط، وده عدوه من مناكير الايه او من اخطاء الزهري رحمه الله. والحديث التالي بتاع ذي الشمالين هم حديثين اللي افتكرهم، ما اظنش فيه الثالث غلط فيه، مع انه كان حافظ زماني، كان احفظ اهلي زماني رضي الله عنه، ومع ذلك اخطا في حديثين لازم يغلط. انا مره كنت في الكويت فبقول ايه، مفيش في الدنيا راوي مهما كان ثقة الا وغلط، فجه الاخوة قالوا لي لا حماد بن زيد لم يخطئ خالص. ليه؟ قالوا ان الذهبي قال في ترجمته انه على كثرة احاديثه فاخطاؤه اخطاؤه عدم. قلت له هذا حكم عام بدليل ان الائمة لما تكلموا عن المفاضلة بين سفيان الثوري وحماد ابن زيد، فمنهم من قدم الثوري ومنهم من قدم حماد ابن زيد، طب اللي قدم الثوري دوت دليل على ايه؟ دليل على انه يعلم ان عند ابن زيد بعض الايه الاخطاء تجعله دون الثوري، مع ان الثوري ايضا له ايه اخطاء. فهذه الاحكام الكلية لا تنفع في هذه المقامات. لما تسألني عن شعبة أقول لك حافظ الدنيا، عن مالك إمام الدنيا، لكن افتح كتب العلل هتلاقي بعض الأحاديث التي غلطوا فيها مثل شعبة ومثل مالك ومثل الثوري ومثل ابن مهدي، صح الكلام؟ فالأخطاء واردة، وهذا لا ينقص من أقدار العلماء، بل هذا يثبت بشريتهم ويحقق بشريتهم، لأن البشر كده، من لك بالمحض وليس محض يخبث بعض ويصيب بعض. فلازم العالم يغلط ولو مرة في حياته، يعني حتى لا يفتن به الناس. يعني في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الإمام يحيى بن سعيد القطان أخطأ في إسناده، أخطأ في إسناده خطأ خفيفا جدا لا يؤثر أبدا، لكن السهل من الكلام ان الامام ابن عدي في الكامل قال ايه، وهذا الحديث لم يذكروا للقطان خطأ سواه، يعني ملوش في الدنيا غلط الا هذا الحديث، والخطأ فيه ايه خطأ خفيف جدا لا تأثير له في الحكم على الحديث، ولكنه خطأ اسنادي، والاخطاء الاسنادية اخف وطأة من الاخطاء الايه المتون، لاسيما اذا لم يبدي الراوي براوي مثلا، لا ممكن يغلط في اسمه، زي شعبة كان يخطئ في أسماء بعض الإيه الرواه فيسميه باسم بحسب ما سمعه، يختلف عن اسمه المعروف في كتب التاريخ او عند سائر الرواه، فدي اخطاء محتمله. حتى شعبه يعني قال ابو نعيم الفضل بن دكين اخطا شعبه في 300 حديث، والامام ابو داود قال ولكنها اخطاء لا تؤثر في قدر شعبه، لانها متعلقه باسماء الرواه. فاهم الكلام دوت؟ فالشاهد من الكلام اهليه الراوي مهمه جدا مع كونه ايه ثقه. فالان الامام لما يقول لا اعرفه وحديثه صحيح مش شعار، لما يجي الامام يوثق الراوي ثم يخطئه في بعض الاحاديث فليس هذا ايه فيه تعارف. طيب نجد اماما يقول ثقه وامام اخر يقول ضعيف، ويتبين لنا من حال الترجمه ان هذا الراوي في روايته تفصيل، في روايته ايه تفصيل، يعني له حاله تختلف عن حاله، اذا روى في وضع معين او في حاله معينه فيقبل حديثه، واذا روى في حاله اخرى لا يقبل ايه حديثه. ودي ايه موجوده في الرواه، في رواه كده يعني عباره عن ايه كأن كل راوي من هؤلاء الرواه راويين، يقبل احيانا ويرد ايه احيانا، زي مثلا ايه اسماعيل بن عياش اذا روى عن الشاميين يقبل حديث، واذا روى عن غير الشاميين لا يقبل حديث، لانه اتقن حديث اهل الشام هم اهل بلدي ولم يتقن حديث غيره. وزي معمر ابن راشد اذا روى عنه اهل اليمن حديثه مقبول، واذا روى عنه غيرهم لا يكون مقبولا، لانه لما سافر الى البصره صار يحدث من حفظه فيغلط، هو اصلا من اهل اليمن. ماشي الكلام؟ وزي المختلط الذي كان في اول حياته مستقيم الامر ثم طرأ عليه الاختلاط فصار يغلط عن غير قصد، فحديثه الذي حدث به قبل الاختلاط مقبول، والذي حدث به بعد الاختلاط ليس مقبولا. يبقى من ضعف فلعله ضعف لأنه وجد له بعض المناكير، ومن وثق فإنما وثقه لأنه نظر إلى أحاديث وجدها مستقيمة. فقد يكون من وثق نظر إلى أحاديثه القديمة، ومن ضعف نظر إلى أحاديثه الأخيرة، فاختلف الحكمان. بينما هذا التوثيق مبني على ما رواه قبل الاختلاط، وهذا التجريح مبني على ما رواه إيه بعد الاختلاط. وقد يكون الراوي مدلسا، والمدلس قد يأتي بالمناكير لكن النكارة ليست منه وإنما ممن دلس إيه عنه، فقد لا يعرف بعض العلماء أنه يدلس فيجد في أحاديثه بعض المناكير، يجد في أحاديثه بعض الإيه المناكير فيضعفه، والآخر يعرف أن هذه المناكير ليست منه إنما هي من ممن دلسه وأسقطه من الإسناد، فيوثقه ويحمل تلك المناكير على التدليس معايا، فيقع تعارض بين من وثق ومن جرح. فاهمين الكلام دوت؟ وهل هذا يسمى تعارضا؟ لا نسميه تعارضا، إذا حملنا التوثيق على حاله إذا ما صرح بالسماع ولم يدلس، والتجريح على حاله إذا ما دلس وأتى بالمناكير التي الآفة فيها من قبل غيره لا من قبله، يبقى هنا إيه؟ مفيش مشاكل، مفيش تعارض أصلا، لأن كل حكم له إيه؟ اعتبار ما، اعتبار يختلف عن اعتبار الحكم الإيه؟ الآخر. تعال نشوف بقى هنا الشيخ هيقول إيه؟ إذا تعرض الجرح والتعليل راو واحد فجرحه بعضهم وعدله بعضهم ففيه ثلاثة أقوال. أحدهما أن الجرح مقدم مطلقا، طبعا إحنا بنتكلم بقى بعد اعتبار الأمور اللي ذكرناها كلها، وخلص لدينا أن هذا تعارض بالفعل. نعمل إيه؟ قال أن الجرح مقدم مطلقا، ده القول الأول. ولو كان المعدلون أكثر، أن الجرح مقدم مطلقا ولو كان المعدلون اكثر، نقله الخطيب عن جمهور العلماء وصححه ابن الصلاح والامام فخر الدين الرازي والامدي وغيرهما من الاصوليين، قال لان مع الجارح زياده علم لم يطلع عليها المعدل، ولان الجارح مصدق للمعدل فيما اخبر به عن ظاهر حاله الا انه يخبر عن امر باطن خفي على المعدل. ايه معنى الكلام ده؟ اصحاب هذا القول قالوا يقدم الجرح على التعديل، يقدم الجرح على التعديل. ليه؟ قالوا لأن المجرح كلامه أصلا لا يتعارض مع المعدل، بل إن المجرح عنده علم ليس عند المعدل، لأن المعدل إذا ما نظر إلى ظاهر حال الراوي فأطلق فيه التوثيق، والناس من عادتهم إظهار الجميل وإظهار أفضل ما إيه؟ ما عندهم. تجد الرجل مثلا يصلي في المسجد يواظب على الصلوات، فأنت إذا لم تحتك به ولم تعرف باطن أمره تحسن الظن به فتوثقه، أما اللي احتك به تعامل معه بالمال بالدينار والدرهم، تعامل معه في بعض الأمور التي تظهر شخصية الإنسان، فيعرف من حقائقه ومن أوصافه ما يستوجب الجرح. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، عند الفلوس تتغير الايه؟ النفوس. صحيح والله، تبص تلاقي الناس هم اللي تنحي حلوين زي الفل، لكن اول ما يخشوا الشراكة مع بعض يبدأ الشيطان يخش بينهم، يبدأ الشيطان ايه؟ يخش، مع انهم بيحبوا بعض واثنين اخوة واثنين افاضل من اهل الفضل من اهل الدين اهل الخلق، ولكن المال له ايه؟ رونق. واضح؟ مثلا يختلف يكون هو يخو يختلفون في الورث، يظهر هنا برضك ايه؟ الايه؟ العيب. كل يعتقد ان ده حقه اخوه خده منه، كل واحد يعتقد ده حقه اخوه ايه؟ خده منه، وهنا ايه؟ بيظهر ايه؟ نفسية الانسان. فالعدل ليس بهذه الطريق، العدل هو من هو عدل الظاهر والباطن وليس الظاهر ايه فقط. فالذي جرح انما يجرح بشيء خفي في الغالب لا يطلع عليه المعدل، لا يطلع عليه الايه؟ المعدل. من اجل هذا كان من جرح اولى، لانه اعلم بالمعدل، لانه عنده علم باطن عن حال هذا الرجل لا يعرفه المعدل، لانه نظر الى الظاهر فقط. ولهذا كان الجرح مقدما على التعديل إذا ما وقع التعارض، كما قلنا بعد أن يكون هناك تعارض بالفعل. بس هذا التعارض إمتى؟ لما يكون الجرح إيه؟ مفسر واضح باين. لكن لو أنه مثلا المجرح جرح لسبب والمعدل قال له أعرف هذا السبب ولكنه تاب منه مثلا، يعني مثلا إنما جرحه مثلا لأنه كان يكذب في كلام الناس ثم تاب وأناب ورجع إلى الجادة، فترجع إليه العدالة أم لا؟ ترجع إليه العدالة. إنما التوبة التي لا تقبل هو أن يتوب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الكذب في كلام الناس فالتائب منه تقبل توبته وترجع إليه عدالته، أما المتعمد كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن تاب فتوبته بينه وبين الله، أما حديثه فلا يقبل أبدا، لا القديم ولا الحديث، يعني لا الذي كذبه قبل التوبة ولا ما رواه بعد التوبة، فهذا لا يقبل أبدا. لكن إذا كان يكذب في كلام الناس ثم تاب وأناب ورجع إلى صوابه تقبل توبته وترجع إليه عدالته، فكأن الذي جرح إنما جرحه لأنه عرف أنه عنه الكذب، لكنه إذا ثبت أن المعدل عنده علم زائد على المجرح فقال نعم أعلم أنه كان يكذب ولكنه تاب من الكذب. واضح؟ فحينئذ إيه؟ فحينئذ يقدم قول الإيه؟ المعدل لا قول المجرح. زي برضك عندنا في الحديث بعض الرواة قد يروي بعض الأحاديث المنكر فيجرحه مجرح، واضح؟ ثم بعد ذلك يتبين لهذا المجرح اللي هو الراوي نفسه أنه كان يخطئ فيرجع عن خطأ ويتوب ويظهر للناس أنه كان يخطئ في الأحاديث الفلانية، زي همام ابن يحيى. همام ابن يحيى كان يخطئ، كان يحدث من حفظه إيه؟ فيخطئ، فقيل له ألا رجعت إلى الكتاب؟ قال له ذلك عفان بن مسلم، فلما رجع إلى الكتاب فوجد تباينا بين ما في الكتاب وبين ما يحدث به من حفظه، فقال إن كنا لنخطئ، فرجع وصار بعد ذلك لا يحدث إلا من كتاب. فمن تكلم فيه إنما تكلم لإيه؟ لكونه وقع منه الخطأ وجاءت عنه المناكير، لكن تبين أنه إيه؟ أنه رجع عن تلك الأخطاء ولم يعد يحدث بها، فصار إيه؟ عدلا من هذه الحيثية، فيقدم قول من عدل على قول من جرح لهذا السبب. إذن المسألة مش مسألة إيه قوالب، المسألة مش مسألة إيه قوالب صماء عم يأبك ماء، وإنما لابد من تفقه المسألة وقراءة ترجمة الراوي باستفاضة وتأمل وتدبر لنعرف أين يذهب الجرح وأين يذهب الإيه التعديل. ثانيها، إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل. طبعا النظر إلى الأثرية هنا لا تفيد، لأن لو 10 شافوا واحد بيصلي في المسجد هيعدلوه ولا مش هيعدلوه؟ وواحد شافه بيكذب هيجرحه ولا مش هيجرحه؟ والجرح يثبت بإيه؟ بكذبة واحدة. لا يشترط أن يثبت الجرح بإيه؟ بكذبات الكثيرة. فعادة الناس يظهرون أفضل ما عندهم، فقد يراه كثير من الناس يصلي في المسجد ويواظب على الصلاة في المسجد فيقولون هو إيه عدل، ويراه واحد فقد يكذب في السوق، يكذب في البيع والشراء أو نحو ذلك، فيجرحه من هذه الإيه الحيثية. فالعدد هنا لا تأثير له، لأنه مهما زاد العدد فالمجرح عنده زيادة علم، زيادة علم على هؤلاء الكثيرين، لأنه علم ما لم يعلمه هؤلاء جميعا. صح. حكاه الخطيب الكفاية وصاحب المحصول، فإن كثرة المعدلين تقوي حالهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم. قال الخطيب: وهذا خطأ ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفيهم. ها؟ طيب مش. قال لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون. يبقى الجارحون معهم زيادة علم أم لا؟ مع أنهم قلة. والمعدلون إنما يخبروا بشيء لا يتعارض ولا ينفي جرح الإيه؟ الجارحين. ولو أخبروا، يعني لو أخبروا بما يقتضي جرح الجارحين أو بما يقصدون به جرح الجارحين لكانت شهادة باطلة على إيه؟ نفس. ودي قاعدة في الفقه أنها غير إيه؟ مقبولة. أن لما تيجي مثلا واحد بينفي شيء، شهادة ينفي إيه؟ شيء. أنا قلت فلان يكذب، فأنت قلت لا يكذب، ولم تأتي بدليل على عدم إيه كذبي. أنا لما أقول فلان يكذب أنا معايا دليل ولا لا؟ لأني أثبت شيئا فلا أثبته إلا بعلم، والنافي ليس معه إيه علم. كما لو قال أنا لم أعلم عنه الكذب، عدم العلم ليس نفيا للإيه للعلم. ها؟ عدم العلم ليس نفيا بالإيه. يعني أنا النهاردة لما أجي أقول لك في مظاهره في ميدان التحرير، تقول لي ما فيش النهارده. ليه؟ تقول لي ما شفتش. طب انت ما شفتش غيرك شاف، يبقى المثبت مقدم على الايه الناسي. فاهم الكلام دوت؟ نعم. بيقول ايه؟ ولا اخبروا عن المعدلين. نعم. لا اخبروا بذلك، يعني لو أخبروا بأن هذا الجرح الذي صدر عن المجرحين ليس صوابا أو ليس لهم به علم، فهو نفي في نفي بدون دليل. عايزون كده يعني. فهم؟ فهمتش؟ أنت فاهم تعرض النفي والإثبات؟ انا لما اقول لا اعلم فيه جرحا، لا اعلم انه يكذب، يبقى انا بخبر ولا مش بخبر؟ وعيول كده يعني. ثالثها، ان يتعارض الجرح والتعديل فلا يترجح احدهما الا بمرجح. حكاه ابن الحاجب كذا، فصله العراقي في شرح الالفيات والسيوطي في التدريب وغيرهما. يعني فسر الأقوال الثلاثة أنه إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح. هذا محمول والله أعلم على ما إذا كان الجرح والتعديل كلاهما غير مفسرين، يعني فلان يقول ضعيف فلان يقول إيه ثقة. يعني عندنا راوي أحمد بن حنبل قال فيه ضعيف، وابن معين قال فيه إيه ثقة، هنعمل إيه؟ أحمد إمام وابن معين إمام، وهذا جرح وهذا تعديل، حاولنا أن نجمع بين القولين فلم نستطع، فحينئذ نتوقف لننظر في مرجح من خارج، مرجح آخر، لعلنا نجد ما يرجح أحد الجانبين على الإيه؟ الآخر، كأن نجد إماما آخر وافق أحمد أو وافق ابن معين، أو أن نجد تعامل الأئمة مع حديث هذا الراوي ينبئ بأنهم لا يعتمدون عليه، كأن نجدهم مثلا لا يحتجون به في الأحكام. فنفهم من هذا أن من ضعف قوله أرجح لموافقة صنيع قوله لصنيع أهل الإيه العلم، أو أن نتتبع بعض أحاديث فنجد فيها نكارة. طبعا هذه مش لي وليك، وإنما الأهل العلم الكبار، وعشان نقول إن دي منكر كده على الأقل نستعين بأحكام أهل العلم على تلك الأحاديث. فإذا وجدنا هذا الراوي له أحاديث والعلماء يضعفونها، فهذا يرجح إيه؟ يرجح جانب الإيه؟ التجريح على جانب الإيه؟ التوثيق. أو وجدنا أهل العلم يصححون تلك الأحاديث، فهذا يرجح جانب التوثيق على جانب الإيه؟ التجريح. إذا لابد أن نبحث عن مرجح من الخارج، وده اللي أنا بميل إليه. فيما إذا إيه؟ إذا كان التعارض مع عدم تفسير الإيه؟ الجرح، ماشي؟ أما مع تفسير الجرح فبحسب التفسير يقدم، فإن كان الجرح مفسرا قدم الجرح على الإيه؟ التعديل، إلا إذا جاء المعدل ونفى ما أثبته المجرح، نفاه بوجه معتبر، نفاه بإيه؟ بوجه الإيه معتبر. ماشي الكلام؟ قلت قد زلت قدم كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن الجرح مقدم على التعديل لغفلتهم على التقييد والتفصيل، توهما منهم أن الجرح مطلقا أي جرح كان من أي جارح كان في شأن أي راو كان مقدم على التعديل مطلقا، وهذا طبعا إيه كلام غير منضبط. وليس الأمر كما ظنوا، بل المسألة أي تقدم الجرح على التعديل مقيدة بأن يكون الجرح مفسرا، فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقا على المذهب الصحيح، فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهما. طبعا هنا هتظهر بقى إيه؟ هتظهر إيه؟ عصبيته الحنفية كما نعرف يعني. لا. ماشي. ويدل عليه أن الأصوليين يذكرون مسألة الجرح المبهم ويرجحون عدم قبول المبهم، ويذكرون بعيدها أو قبيلها مسألة تعارض الجرح والتعديل وتقدم الجرح على التعديل، فدل ذلك على أن مرادهم في هذا البحث هو الجرح المفسر دون غير المفسر، فإنه لا معنى لتعارض غير المقبول بالمقبول عند ذوي العقول، ويشهد له قول السيوطي في التدريب الراوي إذا اجتمع فيه أي في الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم، ولو زال عدد المعدلين هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين. وقول الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر الجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة لكن محله التفصيل، هو أنه إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا غير مبين السبب. وقول السندي في شرح نخبة الفكر المسمى إمعان النظر، وها هنا مسألتان، الأولى إذا اختلف الجرح والتعديل قدم الجرح، وقيل إن كان المعدلون أكثر قدم التعديل، وقيل لا يرجح أحدهما إلا بمرجح. الثانية أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا ذكر السبب، وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب، فقيل بعكسه وقيل لا بد من بيان سببهما. واختار المصنف في كل مصنف على ابن حجر في كل من المسألتين القول الأول، وركب المسألتين فحصل منه تقييد تقديم الجرح على التعديل إذا كان مفسرا. فعلم من كلامه أن الجرح إذا لم يكن مفسرا قدم التعديل. وقول السخاوي في شرح الألفية ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما إذا فسر، أما إذا تعارض من غير تفسير فإنه يقدم التعديل، قاله المزي وغيره انتهى. وقول النووي في شرح صحيح مسلم عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء، ولا عيب عليه في ذلك. وجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاح، أحدها أن يكون ذلك في ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح مقدما على التعديل، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا انتهى. طبعا احنا قلنا أن مش دايما الإمام البخاري أو الإمام مسلم إذا خرج لمتكلم فيه إنما يكون ذلك راجعا إلى أنهما لم يعتد بهذا الجرح، ليس دائما كذلك، قد يكون الجرح عندهما معتبر، ولكنهما اختار وانتقيا من حديث ذلك الراوي ما قد رأي أنه أصاب فيه، يعني أنهما إنما خرج له في الشواهد لا في الأصول. وقول الحافظ بن حجر في ديباجة اللسان الميزان إذا اختلف العلماء في جرح رجل وتعديله فالصواب التفصيل، فإن كان الجرح والحالة هذه مفسرا قبل وإلا عمل بالتعديل. فأما من جهل ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث إنه ضعيف أو متروك ونحو ذلك فإن القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك. فوجه قولهم إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا هو في من اختلف في توثيقه وتجريحه. فالحاصل أن الذي دلت عليه كلمات الثقات وشهدت به جمل الأثبات هو أنه إن وجد في شأن راو تعديل وجرح مبهمان قدم التعديل. طبعا احنا قلنا الصواب التوقف لحين البحث عن مرجح، وكذا ان وجد الجرح مبهما والتعديل مفسرا قدم التعديل، وتقديم الجرح انما هو اذا كان مفسرا سواء كان التعديل مبهما او مفسرا. فيحفظ هذا فانه ينجيك من المذلة والخطل ويحفظك من المذلة والجدل. الخطل يعني الخطأ. فإذا قد يقدم التعديل على الجرح المفسر أيضا، بس في الحالة دي بالذات، واخدين بالكم في الحالة دي بالذات، هتعرفوا شوية كمان شوية، لوجوه عارضة تقتضي ذلك كما سيأتي ذكره مفسرة في المرصد الرابع إن شاء الله. ولهذا لم يقبل جرح بعضهم في إمام أبي حنيفة. يبقى المسألة دي خاصة، يعني قاعدة مخصوصة لمسألة مخصوصة توصيل الطلبات للبيوت يعني. ولهذا لم يقبل جرح بعضهم في الإمام أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وصاحبه محمد وأبي يوسف وغيرهم من أهل الكوفة بأنهم كانوا من المرجئة. ولم يقبل جرح النساء في أبي حنيفة وهو ممن له تعنت وتشدد في جرح الرجال. طب سيبك من النساء حتى غيره. المذكور في ميزان الاعتدال ضعفه النساء من قبل حفظ. احنا قلنا قبل كده ان التضعيف من قبل الحفظ لا شأن له بالعدالة. وكم من امام من ائمة المسلمين مع امامته مثلا في علمه الذي اختص به لا يأخذ عنه الائمة الحديث لكونه ليس متقنا له، فليس هذا طعنا فيه، يعني كأن يكون اماما في الفقه وليس اماما في الحديث، اماما في اللغة وليس اماما في الحديث، اماما في التاريخ وليس اماما في الحديث، اماما في السير والمغازي زي محمد بن اسحاق امام في السير والمغازي عمدة في هذا الباب، ومع ذلك اذا تفرد بحديث فيه حكم من الاحكام لا يحتج به. وزي حفص بن سليمان اللي هو الامام القارئ الكبير الذي يعني اكثر اهل الارض يقرؤون بقراءته، ومع ذلك هو في الحديث لا يعتد به ولا يعتمد عليه ولا يؤخذ عنه، لأنه كما يقول الزاهد رحمه الله كل من شغل بعلم شغل به عن غيره. فهم الكلام دوت؟ ولذلك تجد حتى الأئمة في الحديث فتلاقيه قليل منهم من له كلامه في الفقه، مسألة تخصص. بعضهم لا يعد الإمام أحمد من فقهاء، بيعتبر الفقهاء ثلاثة بس، دول أحمد محدث وليس إيه فقيها. يعني ما زعلناش من الكلمة دي، ما زعلناش منها، مع أننا نعتقد أنه فقيه. يعني البخاري فقيه الدل صحيح ينبئ عن ذلك، كما قالوا فقه البخاري في تراجمه، تراجم صحيح. ومع ذلك ما تجد في كتب الفقه كلاما للبخاري ولا حكاية لأقواله ولا اعتباره مذهبا من أهل العلم، وهذا ليس طعما في البخاري ولا التقرير من إيه من شأنه، ولكن التعصب مقيت. ولم يقبل جرح الخطيب البغدادي فيه وفي من متبعيه كله بعد قول ابن حجر في الخيرات الحسان نقلا عن ابن عبد البر رأس علماء الشام الذين رووا عن أبي حنيفة واستقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه. لسه من شوية هو قال إيه إن العبرة إيه بالجرح وليس بالعدد، هو نفسه لسه محقق المسألة. والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس. يعني إذا كان من تكلم في إيه في مذهبه ودينه وعدالته، لكن من تكلم في حفظه لا علاقة له بقصة الرأي ولا بقصة الإيه القياس. وفي النهاية يعني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي وقد مر أن ذلك ليس بعيد. وقال إمام علي المديني أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشام ووقيع وعباد بن العوام وجعفر ابن عون وهو ثقة لا بأس به. هنا في المعلق قال لك علي المديني متشدد في الرجال لأنه وسط، قال لك هو متشدد في الإيه، بالعكس علي المديني ليس متشددا أبدا. أول مرة أعرف إن علي بن مدينة من المتشددين. وكان شعبة حسن الرأي فيه، وقال يحيى بن معين أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، قيل له أكان يكذب؟ قال لا، طبعا نحن نعتقد أنه كان يكذب، لكننا نقول إيه كان يخطئ عن غير قصد رحمه الله. وده دين يا جماعة، وكمنه إمام، مهما كان إماما من أئمة الدنيا، حماد بن سلمة من أئمة الدنيا ومع ذلك غلطوه في أحاديثه فلم يأخذوها عنه، مع أنه كان من أكثر الناس اتباعا للسنة وردا على أهل البدع. كان أهل البدع من غضهم منه يألفوا أحاديث ويلزقوها فيه عشان يقولوا شوف يروح الموضوع يشنقوا عليه. وقد دفعت أكثر ما طعنوا به عليه وأجبت عن كثير من الإيرادات الواردة عليه في مقدمة التعليق الممجد المتعلق بموطأ أحمد محمد، فعليك بمطالعته بنظر إنصاف لا ببصر الاعتساف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هات يا عم، طبعا احنا الأسبوع الجاي هيبقى عيد صح؟